إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين. كم الآية بعدها؟ سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه. من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن. صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها. من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس. سنسمه على الخرطوم وسمناه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين. ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها. فأصبحت سوداء كالليل المظلم. فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قائلين اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثمارها. فانطلقوا وهم يتخافتون. فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول بعضهم لبعض لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين. وغدوا على حرث قادرين. وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين. فلما رأوها قالوا لما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض لقد ضللنا طريقها. بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أفضلهم ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا. فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا من الندم يا خسارنا إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة إنا إلى الله وحده راغبون. نرجو منه العفو ونطلب منه الخير. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا والعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم. أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة. ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج. أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطوع والعاصي. إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم. سل أيها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا

ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحث على طعام المسكين. ولا يحث غيره على إطعام المسكين. بعده. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. من فوائد الآيات المنة التي على الوالد منة على الولد تستوجب الشكر. إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار. شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح. ولا طعام إلا من غسلين. وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي. فلا أقسم بما تبصرون. أقسم الله بما تشاهدون. وما لا تبصرون. وأقسم بما لا تشاهدون. إنه لقول رسول كريم. إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وليس بقول كاهن فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن قليلا ما تتذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها لأخذنا منه باليمين. لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين. فليس منكم من يمنعنا منه فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم. وإنه لتذكرة للمتقين. وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن. وإنه لحسرة على الكافرين. وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة. وإنه لحق اليقين. وإن القرآن له حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم. سورة المعارج مكية. من مقاصد السورة تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم. تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمصدقين بيوم الدين. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه وهو واقع يوم القيامة. للكافرين ليس له دافع. للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده. من الله ذي المعارج. من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع. ونراه قريبا. ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل قريب قريبا عن حاله لأن كل واحد مشغول بنفسه. من فوائد الآيات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة. خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه. الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله. الصبر الجميل هو الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره. يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه، ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف، يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه، ويفتدي بزوجته وأخيه، ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد، ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار. ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها، تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل، وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله. إن الإنسان خلق شديد الحرص، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله. إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة، الذين هم على صلاتهم مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها، والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض للسائل والمحروم، يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان، والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجازي الله كلا بما يستحقه، والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة. إن عذاب ربهم مخوف لا يمنه عاقل، والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه، فمن ابتغى فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله، والذين هم لما اؤتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم، والذين هم قائمون بشهادتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها، والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل، أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. ما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكذيب بك محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ليس الأمر كما تصوروا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، فقد خلقناهم من ماء حقير فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتكبرون. شكرا لك. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أقسم الله برب مشارق الشمس مشارق الشمس والقمر إنا لقادرون. من فوائد الآيات شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا. الصلاة من أعظم ما تكفر به السيئات في الدنيا ويتوقى بها من نار الآخرة. الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح. على أن نبدل خيرا منهم ونحن بمسبوقين. على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن. يوم يخرجون من الأبدات سراعا كأنهم إلى نصر يوفرون. يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون. خاشعا أبصارهم ترهقهم ذلة وقد ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به. سورة نوح مكية. من مقاصد السورة صبر الدعاة وجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب. إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء يؤخر لكم. إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك. إن الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني واستمروا على ما هم عليه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له. ثم إني يا رب دعوتهم علانية. ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت لهم يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده. من فوائد الآيات خطر الغفلة عن الآخرة. عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاة. يرسل السماء عليكم مدرارا. فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة؟ وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء سماء فوق سماء وجعل القمر في السماء الدنيا منهن ضياء لأهل الأرض وجعل الشمس مضيئة. والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا. والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنة رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله وولده إلا الخسارة. قال نوح يا رب إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالة. ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وفدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ولا سواع ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق. مما بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار. وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك. إنك إن تذرهم إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك. رب اغفر لي ذنوبي واغفر لي والدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا. من فوائد الآيات الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد. دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مشاهد. الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. نقف نتوضأ نصلي نعود إن شاء الله. المسجد هذا مفتوح، نحب نصلح يا رب، نصلح المسجد هذا مفتوح، نصلح المسجد هذا مفتوح. فيه ما بدور ما بدور من قال اني بدور لا كنت اسال انه فيه ولا ما فيه بس هو سال لي وقالوا فيه يوم بعد العصر ها ما تنسوش درس نص ساعة لا انت ما بتخلص على راحتك تعال يعني 4:30 بنكون مخلصين 4:30 بالضبط ان شاء الله مخلص الشيخ عبد الشكور بعطي يومين كيف النظام في الدروس خفيف رمضان الله يسخر يا عمر عمر ارميها في الزبالة حبيبي هاي ارميها في الزبالة هذا مسجد مسجد هذا مش داركم يلا مشايخ يلا محمد كان بسم الله لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله يلا بسم الله سورة الجن مكية من مقاصد السورة تصديق نزول القرآن وأنه من عند الله من خلال إيمان الجن به وإبطال مزاعم المشركين فيهم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أيها الرسول لأمتك أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك لربنا أحدا هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا. فأنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبته ولدا. وآمنا بأنه تعالى عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. شيخ ناصر، شيخ ناصر، تعال معلش، إيش سؤالك؟ أنا لأني كنت مستعجل. لا إيش إيش إيش هو؟ أنا لأني كنت مستعجل بدي إيش إيش هو؟ لأنك مثلا في واحد مثلا في بلدك فقير، تعطيه ولا تأخذ برا؟ لا، زكاة فطر لا تعطيها في بلدك اللي أنت فيها، لأن زكاة بدن هذا ماشي، تعطي اللي في بلدك. قصدي في البيت، في بيت عايش معك في البيت. هو إيش يجيك، إيش يغرب لك؟ مثلا أخوك عايش معك، يعني كيف عايش؟ يعني متزوج هو؟ بصير تعطي. تعطي. نعم. وأن حسبنا، وأن قرأت اللي قبلها؟ أنا قرأتها. أي أربعة. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون. وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. وأن ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف، فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أن أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأن طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض، وقد تغير الأمر فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته. وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن معشر الجن، وأن لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا، فقد انقطع عنا خبر السماء. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا منهم كفار وفساق، كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأن أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة فلا طاقة للبشر بهم. وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار. وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب. مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه. فليعلم بذلك أبو جهل القائل أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر استخفافا وتكذيبا وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه. ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها. أقسم الله بالقمر وأقسم بالليل حين ولى وأقسم بالصبح إذا أضاء إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي. كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة فإما أن توبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي ما سلككم في سقر يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم قالوا لم نكن من المصلين فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية وكنا نكذب بيوم الجزاء حتى أتانا اليقين وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بيننا وبين التوبة. من فوائد الآيات خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له الحق. مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة عدم إطعام المحتاجين سبب من أسباب دخول النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع. أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديدة النفور نفرت من أسد خوفا منه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمد رسول من الله، وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما هو العناد والاستكبار. ليس الأمر كذلك، بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم. ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير، فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به يقرأه واتعظ به. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظوا، هو سبحانه أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. سورة القيامة مكية، من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على جمع خلق الإنسان وبعثه. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات، أقسم بهذين الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع. يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع. فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذب به، وخسف القمر وذهب ضوء القمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع جرم الشمس والقمر، يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم أين الفرار؟ كلا لا فرار في ذلك اليوم، ولا ملجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا معتصم يعتصم به. إلى ربك أيها الرسول في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب والجزاء. يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعماله وبما أخر منها. بل الإنسان شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم. ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءا لم تنفعه. لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متعجلا أن ينفلت منك. إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك. فإذا أتم جبريل قراءته عليك فأنصت إلى قراءته واستمع. ثم إن علينا تفسيره لك. من فوائد الآيات: مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكفل الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا. كلا ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث، فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز عن إحيائكم بعد موتكم، لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء، وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات، وترك ما نهاكم عنه من المحرمات. وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بهية لها نور، ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك. ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة، توقن أن ينزل بها عقاب عظيم وعذاب أليم. ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون، فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره

وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم، فالأمر كله إليه، إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم حكيما في خلقه وقدره وشرعه. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة وهو عذاب النار. سورة المرسلات مكية، من مقاصد السورة إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة وتتابعها بالوعيد والتهديد. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس، وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب، وأقسم بالرياح التي تنشر المطر، وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل، بما يفرق بين الحق والباطل، وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي، تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله. إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة. فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها، وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها، وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء، وإذا الرسل جمعت لوقت محدد، ليوم عظيم أجلت للشهادة على أمامها، ليوم الفصل بين العباد، فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي. وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل؟ هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها، ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم، مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين. من فوائد الآيات خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، إهلاك الأمم المكذبة سنة إلهية. ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة، فجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة، إلى مدة معلومة هي مدة الحمل، فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك، فنعم القادرون لذلك كله نحن. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله. ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا، أحياء وأمواتا، تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها وأمواتهم بالدفن فيها، وجعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب عاليات، وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم. عذاب هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم. ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب. انطلقوا إلى ظل من ثلاث شعاب، سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق، يا ظليل ولا يغني من ليس فيه برد الظلال ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم، إنها ترمي بشرار إن النار تقذف بشرارات، كل شرارة مثل القصر في عظمها، كأنه جمالة صفر، كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله. هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء، ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم. هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد. فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا عليه. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية وفواكه مما يشتهون أكله. ويقال لهم كلوا من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات. إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين. ويقال للمكذبين كلوا وتمتعوا بملذات الحياة الدنيا وقتا قليلا في الدنيا إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين. وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟ من فوائد الآيات رعاية الله، رعاية الله للإنسان في بطن أمه، اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات، خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بعد العصر إن شاء الله نقرأ الجزء المتبقي.